حكم الشرع في التدخين بأنواعه من سجائر ومدعة والشمة البيضاء والسوداء؟ التدخين هو عقل القعد والكلام كاف فيه، فهو يسبب أمراضا عديدة منها السل ومنها السرطان. نعم، وهكذا أيضا يحدث التهابا في الحلق. نعم، وأضراره ماذا كثيرة لا خير فيه، ولا يجوز أيضا بيعه ولا شراءه لأنه يعتبر مضرا للإنسان، والله المستعان.